والآن مع آفة كفران النعمة ونكران الجميل. هذه الحلقة ان شاء الله عن آفة صعبة وآفة سيئة نود ان تنتهي او نتوب منها او نبتعد عنها او نكون من غير المتصفين بها. هذه الآفة هي كفران النعم ونكران الجميل، وهذه صفة للأسف الشديد موجودة في صغارنا قبل كبارنا، موجودة في رجالنا ونسائنا إلا من رحم ربي. يعني الإنسان لا يعترف بلسانه بما قرر في قلبه من الخير ومن جميل الصنع أو من جميل الصنائع التي تزدى إليه، سواء هذا الخير من الخالق أم من المخلوق. يعني الإنسان مغمور في نعم كثيرة، كل واحد فينا مغمور في نعم كثيرة. أول نعمة نعمة الإسلام، نحمد الله رب العالمين. كان الشافعي يقول: يا رب رزقتني الإسلام وأنا لم أسألك، فارزقني الجنة وأنا أسألك. الإنسان يسجي جميلا إلى الناس، الأب يسجي جميلا إلى ابنه أنه يسميه اسما حسنا ويختار له أما صالحة وينفق عليه ويقوم على تعليمه وتهذيبه وتربيته، يمرض لمرضه ويفرح لفرحه ويحزن لحزنه. إذا رسب الولد يحزن الأب أكثر من حزن ابنه، إذا نجح وتفوق يفرح الأب أكثر من فرح ابنه. هكذا الأم تصنع، ويأتي الولد بعد ذلك أو البنت وكأن الأب مفروض عليه أن يصنع هذا، وكأن الأم مفروض عليها أن تصنع هذا. حقيقة الأمر ليس فرضا، يعني لا شيء يفرض على الأب والأم في مسألة الأبناء إلا أن الطعام والشراب إلى سن البلوغ، ثم التعليم إذا وصل إلى سن البلوغ وكان متفوقا نابها وجب عليك كأب أو أم أن واظب معه على تعليم إن كان نابغة فيه. أما غير ذلك فلا، تفضل من الأب وتفضل من الأم. لكن كثير من أبنائنا يكفرون النعم وينكرون جميل صنع الآباء والأمهات، وكأنه يقول: ما مهمتك في الحياة أبتي إلا أن تنفق علي. لا، مهمة الأب غير ذلك. أنت الذي فهمت المسألة خطأ، أنت لست أكرم على الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يعمل وهو في 13 من عمره، وكان يرعى غنما على قراريط في مكة، ويعين عمه أبا طالب على تربية أبنائه الكثيرين 13 ولدا. فإذا لسنا وليس أبناؤنا ولا سبحان الله أبناء المسلمين كلهم أشرف عند الله ويعني عز عند الله عز وجل من المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي عمل وهو في هذه السن. يعني الكارثة الكبرى في مسألة كفران النعم هو نابع من جهل الإنسان وغفلة الإنسان ونسيان نعم الله سبحانه وتعالى. يعني نعمة الصحة، نعمة العافية، نعمة الأمن، نعمة المال، نعمة المسكن، نعمة الملبس، كل هذه نعم. الإنسان عندما يرى أهل الابتلاء، يرى أناس يبيتون في العراء ومن يبيت في خيام خارج المدن، هؤلاء اللاجئون في كل مكان، هؤلاء المرضى في كل مكان، وأنت تنعم بنعمة الصحة والعافية حتى إن مرضت تجد المستشفى الذي تطببك والطبيب الذي يحاول أن يكون وسيلة في شفائك. كل هذه النعم نحن للأسف الشديد ننساها. لماذا؟ لأننا إذا جهلنا نعم الله سبحانه وتعالى علينا واستقل الإنسان نعمة الله سبحانه وتعالى بدأ في نكران الجميل، حتى وإن كان هذا الجميل مزدى إلينا من إنسان. فنرى كفران النعم ونكران الجميل من بعض الأزواج، مثلا عندما تخدمه المرأة وتصبر على سوء خلقه وتصبر على شراسة طبعه وتصبر على تقطيب جبينه وتقدم له الطعام في الوقت الذي يطلب وتعينه على تربية أولاده وترعى له ماله وترعى له أبناءه وبيته وتحفظه في ماله وعرضه سبحان الله، ورغم ذلك يقول: والله أنا يعني هذه إنسانة مقصرة، هذه إنسانة جاهلة، هذه إنسانة لم تصنع خيرا قط. وهذا ايضا موجود عند كثير الا من رحم ربي، عند كثير من الزوجات تقول الزوجة: والله يعني ما رأيت منه خيرا قط. قد يحسن الانسان اليها 20 سنة و30 سنة كزوج، وتأتي بعد ذلك تقول: والله ما رأيت منه خيرا قط، لا منه ولا من اهله، وتنكر الجميل وتنكر كفران النعم. حتى ان سألتها وقلت لها: اما ابتسم في وجهك مرة؟ تقول: لا والله انا لا اذكر. اما تكلمت كلاما طيبا مرة؟ لا والله لا. سبحان الله، وكأن هذه الانسانة ما رأت خيرا قط، حتى قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء اكثرن من الصدقة فاني رأيتكن اكثر اهل النار. قلنا: لما يا رسول الله؟ قال لأنك تكفرن. قال أتكفرن بالله؟ قال تكفرن العشير، تعيش الواحدة من كنا مع زوجها كذا وكذا، ثم تقول والله ما رأيت منه خيرا قط. وأنا أقول دائما أن كل زوج وزوجة إن لم يتق الله رب العالمين فكأنما يضع في ذاكرته كما نقول كيسين من في هذه الذاكرة، كيس مثقوب يضع فيه هذا الإنسان للطرف الآخر حسناته كلها، فالحسنات تنزل من الكيس المثقوب فلا حسنة لهذا عند ذاك، ويضع في الكيس غير المثقوب أو طرح هي لزوجها في الكيس غير المثقوب كل سيئاته، فبعد سنوات من الزواج يعني هو حاصل على ملايين السيئات عندها وغير حاصل على ولا حسنة واحدة لأنها تسربت من الكيس، وهكذا هو. ولكن الأمور تنضبط عندما يتعلم الإنسان كيف هي النعم، عندما يتخلق الإنسان بخلق الإسلام، عندما يعرف الإنسان أن نعم الله سبحانه وتعالى يجب أن تقيد بقيد الشكر، فإذا لم يشكر رب العباد ويستشعرها تزول هذه النعم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار؟ هؤلاء الذين يعني ذكرهم الله عز وجل في سورة النعم، سورة النحل، عندما قال يعني سورة النحل يسميها العلماء بسورة النعم، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. والله سبحانه وتعالى ضرب هذا المثل الواضح في كتابه، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إذن القضية أن الفرد كما لا يشكر الأمم أيضا إذا لم تشكر زالت النعم، الأمم أيضا إذا أنكرت الجميل زالت عنها النعم، الأمم أيضا إذا كفرت بالنعم والعياذ بالله رب العالمين تزول عنها النعم وربما لا تعود إليه مرة أخرى. فضالة ابن عبيد رضي الله عنه أحد الصحابة كان يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة من الفواقر: إمام إن أحسنت لم يشكر، وإن أسأت لم يغفر، وجار سوء إن رأى خيرا دفنه، وإن رأى شرا أذاعه، وامرأة إن حضرت آذتك، وإن غبت عنها خانتك، والعياذ بالله رب العالمين. هذه من الفواقر: إمام إن أحسنت لم يشكر، وإن أسأت لم يغفر، وجار سوء عندما يرى منك الحسنة يرى منك الخير يدفنه وكأنه لم يرى شيئا، وإن رأى منك السيئة أذاع لأنه جار، وإذا تحدث الجار عن جار صدقه الناس وقال والله هو أعرف الناس به، هو أعلم الناس به. الإنسان كما نعلم كل مولود يولد على الفطرة حتى يعني يعرب عنه لسانه، فإن أعرب لسانه لما يتكلم يعني لسانه إما شاكرا وإما كافرا، أو إما شاكرا وإما كفورا. الشاكر هو الذي يعرف النعمة للمنعم ولا تنسيه النعمة المنعم سبحانه وتعالى. يعني الإنسان قد يشغل بماله عن من رزقه هذا المال، قد يشغل بالصحة ويحافظ على صحته ولكن ينسى من الذي أعطاه هذه الصحة، قد يرى نعمة الولد وينسى من الذي رزقه نعمة الولد، قد ينعم الأمن ولكنه ينسى من الذي أعطاه هذه النعمة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا جميعا من هذه الآفة الماحقة، هذه الآفة الخطيرة. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتنا نرجو مواصلة الاستماع على الشريط التالي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.